بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا السادس بعد 600 من دروس تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى مع سورة الشورى، والتي ترتيبها في كتاب الله عز وجل 42، وكذلك عدد آياتها 53 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. قال الشيخ المفسر رحمه الله تبارك وتعالى: سورة حاميم عين سين قاف مكية، وهي 53 آية، وتسمى سورة الشورى. إذن أسماء هذه السورة تنقسم إلى 3 أقسام: إما أنها تسمى بسورة الشورى، أو بسورة حاميم عين سين قاف، أو باسمين حاميم وعين سين قاف. قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف، لعله اسمان للسورة، ولذلك فصل بينهما وعدا آيتين، وإن كان اسما واحدا فالفصل ليطابق سائر الحواميم، وقرئ حاميم سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، أي مثل ما في هذه السورة من المعاني أو إيحاء، مثل إيحائها أوحى الله إليك وإلى الرسل من قبلك. وإنما ذكر الوحي بلفظ المضارع على حكاية الماضي، على حكاية الحال الماضية، للدلالة على استمرار الوحي، وأن إيحاء مثله عادة. وقرأ ابن كثير يوحى بالفتح على أن كذلك مبتدأ ويوحى خبره المسند إلى ضميره أو مصدر، ويوحى مسند إلى إليك، والله مرتفع بما دل عليه يوحى. والعزيز الحكيم صفتان له مقررتان بعلو شأن الموحى به كما في السورة السابقة أو بالابتداء كما في قراءة نوح بالنون والعزيز وما بعده أخبار والعزيز الحكيم صفتان وقوله له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم خبران له وعلى الوجوه الأخر استئناف مقرر لعزته وحكمته تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم تكاد السماوات وقرأ نافع والكسائي بالياء يكاد يتفطرن يتشققن من عظمة الله وقيل من دعاء الولد له وقرأ البصريان وأبو بكر يتفطرن والأول أبلغ وقرأ البصريان وأبو بكر ينفطرن والأول أبلغ لأنه مطاوع فطر وهذا مطاوع فطر وقرئ تنفطرن بالتاء لتأكيد التأنيث وهو نادر من فوقهن أي يبتدئ الانفطار من جهتهن الفوقية من جهتهن الفوقانية وتخصيصها على الأول لأن أعظم الآيات وأدلها على علو شأنه من تلك الجهة وعلى الثاني ليدل على الانفطار من تحتهن بالطريق الأولى وقيل الضمير للأرض فإن المراد بها الجنس والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض بالسعي فيما يستدعي مغفرته من الشفاعة والإلهام وإعداد الأسباب المقربة إلى الطاعة وذلك في الجملة يعم المؤمن والكافر بل لو فسر الاستغفار بالسعي فيما يدفع الخلل المتوقع عما الحيوان بل الجمال وحيث خص بالمؤمنين فالمراد به الشفاعة ألا إن الله هو الغفور الرحيم إذ ما من مخلوق إلا وهو ذو حظ من رحمته والآية على الأول زيادة تقرير لعظمته وعلى الثاني دلالة على تقدسه عما نسب إليه وأن عدم معالجتهم بالعقاب على تلك الكلمة الشنعاء باستغفار الملائكة وفرط غفران الله ورحمته والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل والذين اتخذوا من دونه أولياء شركاء وأندادا الله حفيظ عليهم رقيب على أحوالهم وأعمالهم فيجازيهم بها وما أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم عليهم بوكيل بموكل بهم أو بموكول إليك أمرهم وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا الإشارة إلى مصدر يوحي أو إلى معنى الآية المتقدمة فإنه مكرر في القرآن في مواضع جمة فتكون الكاف مفعولا به وقرآنا عربيا حالا منه لتنذر أم القرى أي أهل أم القرى وهي مكة شرفها الله تعالى ومن حولها من العرب، وتنذر يوم الجمع يوم القيامة يجمع فيه الخلائق أو الأرواح والأشباح أو العمال والأعمال. وحذف ثاني مفعولي الأول وأول مفعولي الثاني للتهويل وإيهام التعميم، وقرئ ينذر بالياء والفعل للقرآن. لا ريب فيه اعتراض لا محل له من الإعراب، فريق في الجنة وفريق في السعير، أي بعد جمعهم في الموقف يجمعون أولا ثم يفرقون، والتقدير منهم فريق، والضمير للمجموعين لدلالة الجمع عليه. وقرئا منصوبين على الحال منهم، أي وتنذر يوم جمعهم متفرقين بمعنى مشارفين للتفرق أو متفرقين في داري الثواب والعقاب. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، ولكن يدخل من يشاء في رحمته. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، ولكن يدخل من يشاء في رحمته. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة مهتدين أو ضالين، ولكن يدخل من يشاء في رحمته بالهداية والحمد على الطاعة. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، أي ويدعهم بغير ولي ولا نصير في عذابه، ولعل تغيير المقابلة للمبالغة في الوعيد إذ الكلام في الإنذار. أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أم اتخذوا، بل اتخذوا من دونه أولياء كالأصنام، فالله هو الولي جواب شرط محذوف، إن أرادوا أولياء بحق فالله هو الولي بالحق، وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، كالتقرير بكونه حقيقا بالولاية. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وما اختلفتم أنتم والكفار فيه من شيء، أي من أمر أمور في من أمر من أمور الدنيا أو الدين، فحكمه إلى الله مفوض إليه، يميز المحق من المبطل بالنصر أو بالإثابة والمعاقبة. وقيل ما اختلفتم فيه من تأويل متشابه فارجعوا فيه إلى المحكم من كتاب أو إلى المحكم من كتاب الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت في مجامع الأمور وإليه أنيب، أي إليه أرجع في المعضلات. نعود إلى ما بدأنا به من هذه الآيات الكريمات، نبدأ باسم السورة والتي سماها ربنا عز وجل، والأسماء توقيفية الشورى، وقيل اسمها بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سين قاف، وقيل اسمها لها اسمان حاميم عين سين قاف، وقيل إن الفصل ما بين حاميم وعين سين قاف من أجل أن تتتابع الحواميم مع بعضها البعض. هذه السورة سورة مكية، أي نزلت قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحروف في بداية السور هي دليل على أن هذا القرآن الكريم الذي يتحدى به ربنا تبارك وتعالى الخلائق أجمعين منفردين أو مجتمعين، إنما هو من هذه الحروف حروف الهجاء في اللغة العربية، ولذلك يذكرهم الله عز وجل ببعضها بحسب كل سورة ابتدأت ببعض هذه الحروف، او كما قيل في التسليم الله اعلم بمراده. كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. يبين الله عز وجل ان هذه العلاقة التي تكون ما بين السماء وما بين الارض، ما بين الله تبارك وتعالى وما بين خلقه، انه ارسل جبريل عليه السلام بالوحي الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالوحي الى الانبياء السابقين عليهم افضل الصلاة واتم التسليم. فهذا الوحي هو من عند الله تبارك وتعالى. وذكر الله عز وجل الإيحاء بالفعل المضارع يوحي دليل على استمرار الوحي من من الملائكة إلى الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، الذي ختم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فسيدنا جبريل لم ينزل بعد ذلك إلى الدنيا وهو يحمل رسالة او يحمل آية او يحمل كتابا، بان الله عز وجل جعل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتما للانبياء والمرسلين. كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. وهذا هاتان صفتان مقررتان لعلو شأن الله تبارك وتعالى. وقد جاء نوح ايضا بنون العظمة، اي الله عز وجل انما ذكر نفسه بالنون الدالة على التعظيم له ما في السماوات وما في الارض، وهو العلي العظيم. الملك لله، كل شيء بتقدير الله تبارك وتعالى، كل شيء بإيجاد الله تبارك وتعالى له. لم يوجد أحد شيئا إلا الله تبارك وتعالى. لذلك ربنا عز وجل قال له ما في السماوات وما في الأرض. لا يستطيع أحد أن يدعي شيئا له في السماء أو في الأرض. وهذا مقرر لعزة الله تبارك وتعالى ولحكمته. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا آخر، قال تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. تكاد السماوات يتفطرن أو ينفطرن في قراءة، ومعنى الانفطار الانشقاق، والانشقاق لا يكون إلا من شيء عظيم. ما هو الشيء العظيم الذي قال الله عز وجل فيه تكاد السماوات يتفطرن أو ينفطرن من فوقهن؟ السبب في ذلك أن بعض بني البشر ادعوا لله عز وجل الولد، ولذلك هذا أمر أثر في السماوات والأرض. تكاد السماوات يتشققن من عظمة الله، وقيل أيضا من أن يدعو البشر إلها أو ولدا سوى الله من الله تبارك وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله عز وجل نعم قال من فوقهن، لأن الانفطار إنما يأتي من جهتهن. ومن أعظم الآيات أنك ترى السماوات التي رفعت، أفلا ينظرون قال ربنا عز وجل وإلى السماء كيف نصبت هذه السماوات التي نصبت بغير عمد. لذلك ترى أن هذه السماوات التي هي من جهة الفوقية فهي من أعظم الآيات، وهي تدل على علو شأن عظمة الله تبارك وتعالى. ودائما صفة الفوق أولى بكثير من غيرها، مع أن هذا الكون لا تعرف له هذه السماوات التي أحيطت من كل جانب، وإنما ننظر نحن إلى جهة العلو وإلى جهة الرفعة. ومع هذا ترى الملائكة الذين يسبحون بحمد ربهم يستدعون دائما المغفرة، يطلبون من الله الشفاعة، يفعلون الأعمال التي تستدعي القرب إلى الطاعة. وهذا يعم المؤمن والكافر. نعم، لذلك تسعى السماوات، تسعى الملائكة بالتسبيح والاستغفار حتى لا يقع الغضب من الله تبارك وتعالى، الذي إذا حدث الخلل عند ذلك يلحق بالحيوان والإنسان والجماد. وبعضهم خصص أن هذا الاستغفار إنما هو للمؤمنين، وبذلك يرتفع الإثم عن الباقين أو يرتفع الغضب عن الباقين، ويؤجل لهم إذا هم استمروا على ذلك ولم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى إلى يوم يقوم الناس فيه برب العالمين. الله عز وجل قال ألا إن الله هو الغفور الرحيم. لا، لذلك لا يوجد مخلوق من إنسان أو جن أو جماد أو نبات إلا والله عز وجل جعل له حظا من رحمته، وهذا دليل على عظمة الله. ومن جهة أخرى علينا أن نقدس الله سبحانه وتعالى عما نسب إليه، وأن أن ننظر أن الله سبحانه وتعالى قد يقول قائل لماذا لم يعاجل ربنا عز وجل هؤلاء الذين ادعوا لله ولدا مثلا وأمثال هؤلاء بالعقوبة. إنما كان ذلك باستغفار الملائكة، وإنما كان ذلك أيضا بفرط غفران الله تبارك وتعالى ورحمته. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. ثم ذكر الله عز وجل الذين اتخذوا شركاء، الذين اتخذوا أندادا، الذين اتخذوا أربابا من دون الله. الله سبحانه وتعالى رقيب عليهم، رقيب على أحوالهم، عالم بأعمالهم، فيجازيهم بها ربنا سبحانه وتعالى إن أراد في الدنيا والآخرة، وإن أراد فيجعل ذلك في الآخرة. قال ربنا عز وجل مخاطبا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما أنت يا محمد عليهم بوكيل، أي ليس أنت بموكل بهم أي في هدايتهم، إنما أنت تدلهم على طريق الله، وأنت تدلهم على التوحيد، وتدلهم على الإسلام. منهم من يدخل معك في دين الله، ومنهم من يقف ليقاتلك لأنك تدعو إلى الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى إنما يحاسب كل فريق. ثم قال تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، عندما بدأ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك ذكر ربنا عز وجل أنه أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا. هذا القرآن قال لتنذر أم القرى، أم القرى لا تنذر وإنما هو على حذف مضاف، لتنذر أهل أم القرى كقوله تعالى واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، لتنذر أم القرى أي لتنذر الأهل والناس الذين يسكنون في تلك البقعة المباركة التي فيها الكعبة المشرفة، هي مكة شرفها الله عز وجل، ومن خلالها ومن حولها من العرب من القبائل التي تحيط بمكة إلى كل من يوجد على وجه هذه الأرض، وتنذر يوم الجمع، تنذر الناس بيوم القيامة، وأن الناس لا بد ولا محالة أنهم صائرون إلى الموت، إلى عالم يسمى بعالم البرزخ، يكون الإنسان فيه ما بين الدنيا وما بين الآخرة في قبورهم. نعم، يعرض عليهم الأعمال، لذلك سيعلمون نتائج أمورهم قبل أن يصلوا إلى الدار الآخرة. تنذر وتنذر يوم الجمع، هذا اليوم الذي يجمع الله عز وجل فيه الخلائق من آدم عليه السلام وإلى آخر إنسان على وجه هذه الأرض، يجمع الله فيه الخلائق، يجمع فيه هذه الأجسام وهذه الأشباح وهذه الأرواح وهذه الأعمال وهؤلاء العمال، يجمع الله سبحانه وتعالى الخلق جميعا. لذلك قال تعالى وتنذر يوم الجمع. نعم، وإذا كانت القراءة ينذر، ينذر كلام الله تبارك وتعالى، ينذر القرآن الكريم يوم الجمع الذي جاء في اعتراض قال لا ريب فيه، انتبهوا لا شك فيه أبدا، هو قائم لا محالة، وبعد ذلك سيكون الحساب، وبعد أن تعرض الأعمال ويأخذ الناس فريقا كتابهم بأيمانهم وآخرون كتابهم بشمالهم، وإذا الصحف نشرت تتطاير من خزانة تحت العرش، لا يخطئ كتاب صاحبه على الإطلاق ولا المكان الذي يستلم فيه، فإما عن يمينه وإما عن شماله وإما من وراء ظهره، ثم بعد ذلك يفصل الحساب. يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت، فريق في الجنة وفريق في السعير، هكذا أمر الله عز وجل. بعد هذا الجمع وبعد هذا الحساب يتفرقون، منهم فريق يذهب إلى الجنة ومنهم فريق يكبكب في نار جهنم. لذلك هؤلاء جمع سيتفرقون مشارفين للتفرق، كل واحد إلى جهة بأمر الله عز وجل، إنه دار دار للثواب ودار للعقاب، دار هذا الواقع الذي ينفصم الناس عنه من هذا اليوم العظيم الذي سماه الله تبارك وتعالى وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، لو أراد الله عز وجل أن يجعلهم جميعا يشهدون أن لا إله إلا الله لفعل ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى كما ذكر قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولذلك كانت النتيجة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، من أطاع الله بعد هذا الاختبار وسلك في طاعة الرسل ووحد الله تبارك وتعالى وآمن به وعمل صالحا، هذا في عداد، ولكن يدخل من يشاء في رحمته. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، من هداهم الله وحملهم على الطاعة دخلوا في رحمة الله ودخلوا في عفو الله ودخلوا في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير، يدعهم ربنا سبحانه وتعالى، لا ولي لهم لا نصير لهم لا شافع لهم. الوعيد الذي بينه الله، الإنذار الذي أعطاهم الله عز وجل، صار أمرا حتميا عند ذلك، عندما بالغ الله تبارك وتعالى وبين في وعيده لهؤلاء المشركين الذين اتخذوا دون الله أربابا، أم اتخذوا من دونه أولياء. فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. الواقع أمرناهم بالتوحيد لكنهم اتخذوا أولياء، عبدوا من دون الله كالأصنام، عبدوا كالبشر، عبدوا كالشجر، عبدوا كالحيوانات، عبدوا أشياء، أنكروا الوجود، نعم أنكروا وجود الخالق كثير من هؤلاء. لذلك إن أرادوا أولياء بحق الله فالله هو الولي بحق، أم اتخذوا من دون الله أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. من الحقيق، من هو الحقيق بالولاية؟ هو الله تبارك وتعالى، لأنه هو القادر على أنه ينشئ من عدم، وأنه يحيل إلى عدم، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وما اختلفتم يا معشر المؤمنين مع الكفار في أي أمر من أمور الدين أو من أمور الدنيا فوضوا الأمور إلى الله، فالله يميز المحق من المبطل، إما أن ينصر، إما بنصر المحق أو بإثابته، وإما بخذلان الكافر أو معاقبته. طبعا وما اختلفتم فيه من شيء فارجعوا، أيضا إذا كان الخلاف هذا في كتاب الله عز وجل يكون من المتشابه بالآيات، فعند ذلك فارجعوا فيه إلى المحكم من كتاب الله عز وجل، ذلكم الله ربي، ذلكم الله ربي عليه توكلت، توكلت عليه في مجامع الأمور كلها، في شأني كله، في كل صغيرة وفي كل كبيرة أتوكل على الله سبحانه وتعالى وإليه أنيب. كلما وقعت في مشكلة، كلما وقعت في معضلة أعود إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.